بسم الله الرحمن الرحيم. شركة كروان للإنتاج والتوزيع الفني تقدم الإصدار الأضخم للعام 2009 للمنشد أمين حاميل. اعتذار. إلا أحمد. هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ التعب يا التعب ما كفاك اللي صابني، يا سلام علي الزعل لخبطني ولا أسامي. وأنا اللي عن تحولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي، حبك لنا ملوك، جميع الكون في حبك أمارة. من رحمتك خليت جناح الليل كون في طاعتك من عهد أبونا آدم، وعطاك حواء ومنها قرة عياني مع الله. يا مسافر صوب مكالي بذاك الصوب نية، رتبات اسمح ظروفي بالسفر قبل المانية. يا عاشق متيام والكرام أحبابي، لي حباهم ربي ولي حبونا، ربي ولي حبنا، حبي لهم حيا حاليها وحيا مرها، ما جابها المعبود يا حيا بها. الخلق حاجتها على خلقها، أنت في هذا وهذا حققت للدارين ماذا؟ حققت ماذا؟ من أنت في هذا؟ صابتك شوكة وغيرك مبتلى بشواك، لو شفت غيرك شكرت الله على حالك. اعتذار. من يرحم المضطر من غيرك وجيبه إن دعا؟ ومن يداوي من عجز طب المداوي؟ اعتذار.